فوصلت كل واحد من المشركين سواء في انفه او في عينه. ربنا اوصل الرمي، ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا كاختبار، والمسلمين سبقوا ان الله سميع عليم ذلك، وان الله مهين كيد الكافر مضعف كيد ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. عن التفسير، التفسير بيقول الايه دي كلها للمسلمين، وتفسير بيقول لا ده كلها للكافرين، وفي بعض التفسير بيقول ايه بعضها للمؤمنين وبعضها للكافرين. هو الاصح والارجح ان كلها للكافرين. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، تستفتحوا تستنصروا. طب جاءكم الفتح، ما قلنا في فتح، فتح لك وفي فتح عليك. جاءهم الفتح عليهم، النصر بقى عليهم. ابو جهل والمشركين وصلوا لمرحله، شوف بقى لما واحد يعاني ويبعد عن الحق وهو عارف ان هو حق، يوصل لمرحله بقى ان يبقى ايه يفتكر ان هو على الحق. راحوا تعلقوا باستار الكعبه، ابو جهل قعد يدعي اللهم انصر قبل المعركه، اللهم انصر اعز الفريقين واكرم الجندين، اللهم اهلك ابغضنا اليك اليوم، او ما كان ابغضنا اليك فاهلكه اليوم. كلام عجيب، يعني انت شايف ان انت احسن من المسلمين وانت على الحق وهم على الباطل، فانت استردت النصر جاء عليكم بقى، وان تنتهوا فهو خير لكم، لان ده من عاش منهم زي ابو سفيان وغيره. وان تعودوا نعود، لو عدتم تاني قتال المسلمين نعود مره اخرى لقتالكم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، او نعود لهزيمتكم يعني او نصر الدنيا عليكم، ولو تغني عنكم فئتكم لو كثرت وان الله مع المؤمنين. ده تفسير. في تفسير تاني بيقول لا ده المسلمين الايه اللي على المؤمنين، ان تستفتحوا النصر فقد جاءكم فتح لكم يعني، وان تنتهوا عن الاختلاف في الغنائم، الاختلاف في اول سوره فهو خير لكم، وان تعودوا للخلاف مره اخرى نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا. والبعض قال لا يبقى اول ان تعودوا لنختار من الجزء الاول للمسلمين، يبقى الاخير ده ايه؟ ده على الكافرين زي ما قلنا. لكن الاصح والله اعلم كلها على الكافرين. هو اللي حصل نفس بسبب ايه؟ ازاي فقد جاءكم الفتح؟ لا عليهم وليس لهم. تاني نداء، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه تعرضوا يعني، وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم المشركين كانوا يسمعوا ولا ينتفعوا ولا يتعظوا، يسمعوا القران يسمعوا الرسول. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فما اسمعهم سماع تعقل وتدبر وابتعاد. ثالث نداء، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فلازم دي تبقى في بالنا ان كل ما يدعونا اليه القران فيه حياه، حياه للارواح وللقلوب. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. عشان كده كان سيدنا عمر سمع واحد بيقول ايه؟ اللهم انك تحول بين المرء وقلبه. فحول بيني وبين معصيتك. فسيدنا عمر اعجب بهذا الدعاء. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. يحول بين المرء وما يشتهيه قلبه. عشان كده الرسول كان ايه؟ يقول اللهم مقلب القلوب الابصار ثبت قلبي على دينك. وكان من اكثر قسمه لا ومقلب القلوب. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه خلوا بالله. ممكن العقوبه تاتي على من لم يتجرأ على المعصية. في الحديث بتاع بني إسرائيل، العبد بتاع إسرائيل، إن ربنا أمر الملائكة بإهلاك قرية كذا، فقالوا فيها عبدك فلان، واحد عابد هناك، قال به فابدأوا، لأنه لم يتمعر وجهه في قط. ترك المنكر شفناه تسبب في لعن بني إسرائيل. فالعقوبة هتعم الكل، مش هتعم العصاة فقط. واعلموا ان الله شديد العقاب. واذكروا اذ انتم، ردوا علينا بقى في الايه، قليل مستضعفون في الارض. فين؟ فين ده يا جماعه؟ في مكه. تخافون ان يتخطفكم الناس بالقتل بالاسر بالتعذيب، فاواكم فين؟ في المدينه، وايدكم بنصره يوم بدر، ورزقكم من الطيبات الغنائم اللي اختلفتوا فيها، لسه هنقسم زي بعد شويه. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قالوا حاجة؟

وده كان امر موضوع الفديه ده زي موضوع الغنائم كان بحاجه اعطيت لهذه الامه. لكن الرسول كان يعني خلاه التقدير، هو افتكر ده امر حربي زي ما استشار الصحابه نقعد هنا لا نقعد في بدر، ده مش موقع ننزل الابار كلها. لان الرسول ايه هذا منزلك انزلك الله ام هو الراي ام هو الراي والحرب والمكيده؟ قال بل هو الراي والحرب والمكيده. قال لا نهدم كل الابار ونقعد في بدر. فالرسول افتكر ان ده امر حربي فهو راي الصحابه فيه، وكان يريد توسع على الناس. فربنا هنا بيقول ايه؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز يريد لكم يعني الاخره والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق وسبق علم الناس. بس الرسول لم يقل الله اكبر الله اكبر يعني نقرا، بس بيقول هو كان في سبق الله أشهد أن لا إله إلا الله. لا ما فيش ترجع عنده، فيش فلوس بترجع. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. اترك لله ووحيد الخير الأخير. حي على الصلاة. حي على الصلاة. فطول ما انت صايم الدعاء مستجاب. فندعي بقى لاخواننا في بورما، لان كان لسه الشيخ العريف نازل على صفحته صوره كده الناس يعني بيقدموا يعني او يعني هم خلاص مسكنوا عشان ايه هيفرقوا يعني. نسال الله العافيه. والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. بتنسخ لسوره النساء بتاعت والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبكم. فقال لا ما فيش توارث بعقد اليمين او بالهجره. ان الله طبعا في كتاب الله لوح محفوظ، لكن التشريع بيبقى ايه متدرج. ان الله بكل شيء عليم. اخذ نفس واقول براءه من الله العظيم بدل بسمله، او ممكن اوصل عليم براءه من الله، او ممكن السكت. السكت ان انا ايه اقف بدون تنفس. عليم براءة من الله. نصلي العصر، نصلي بدري بس عشان الجماعة تبقوا في القاعة الصغيرة. يلا شباب اتفضلوا صلوا طيبين. ازاي شيخ عزبون تحت الشكر؟ الحمد لله. قول لك بعد الصلاة يا عم الحاج مش تسأل كده والناس موجودة ولا محرج؟ لأن أمي في الصلاة هو كنت سمع قبل كده أن التكبير في الحرام بدأ أول ركعة وركعة اللي بعد التشهد على طول ولا كل ركعة؟ لا عايز أركز بس وأقول الحرف. هنا موجودة؟ هنا؟

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكفين الشرفة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا احنا بقول يعني الحمد لله فضل ربنا ان احنا يعني ربنا ألهمني فكرة، طبعا هي كانت تطلب كتير من الناس فكرة مذكرة التدبر دي، سواء انت اتفق فيها ممكن يبقى نفع يعني بعد شوية، انا عارف ناس وقتها يدوب حاضرين دلوقتي، بس مطمنين ان الكلام مكتوب. انا عارف ناس كتير ممكن يكونوا بيفتحوا الجروب او بيقروا حاجة، لكن مطمن ان الكلام مكتوب، لان كنت بعاني في الاول انا سورة ده سورة الامثال دي ممكن تاخد وقت طويل. ليه؟ عمال اقول الحديث باللغه العربيه وارجع تاني اشرحه ايه بالعاميه. موقف زي ده انا هحكيه هقوله بالعاميه دلوقتي، انت لو عايز تشوفه مكتوب عندك برضه موضوع التدبر، كنت بملي بقى جمله جمله فان شاء الله ربنا يعني ينفع بيها، وانا برضه حتى انا مطلع عليها كلها نراجعها ان شاء الله، وتبقى برضه موجوده مع حضراتكم بشكل ما ان شاء الله في الحلقات بعد رمضان ان شاء الله. طيب بعد غزوة فتح مكة، يعني بعد فتح مكة، هل المشركين توقفوا عن يعني رغبتهم في القضاء على الإسلام؟ لا، هوازن وثقيف تجمعوا لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة اسمها غزوة إيه؟ حنين، وبعدها كان في غزوة الطائف اللي فر حتى منهم جاب غزوة تانية. فالموضوع كبير، موضوع ما تعتقدش إن المشركين خلاص انتهى الأمر في فتح مكة. طيب فهتلاقي بقى الصورة دي نزلت في العام التاسع من الهجرة، الرسول حج في العام العاشر اللي هو في عام وفاته صلى الله عليه وسلم. تسعة هجرية ما حجش ليه؟ كان لسه الآيات دي نزلتش، سورة التمر نزلتش. الرسول أرسل سيدنا أبو بكر أمير على الحج، يعني عشان يقيم للناس المناسك. فسيدنا علي بن أبي طالب أمره النبي أن يبلغ الناس الآيات نفسها ومفاد الآيات، يعني معنى الآيات، في يوم الحج الأكبر اللي هو بعد يوم عرفة أو يوم العيد دي بالنسبة ما يروحش الحج. لما نزلت الآيات فالرسول قيل له أرسل بها إلى أبو بكر. سيدنا أبو بكر كان يوم التروية له يوم 8، لو قلنا الكلام ده بالتفصيل، يوم التروية بأثمنة، وبعد كده يوم عرفة، ثاني يوم 9، ويبقوا في المزدلفة ويصبحوا إلى أعمال بقى رمي الجمرات والنحر والحلق، وبعد كده ينزلوا ثاني مكة طواف الإفاضة والسعي. فالناس كلها حتى في الجاهلية كانوا بيتجمعوا في منى لرمي الجمرات وللذبح، وحتى من ضمن تسميات منى لأنها إيه؟ تمنى فيها الدماء، يعني تراق فيها الدماء. فالرسول قال لا يؤدي عني إلا رجل من آل بيتي. فلما اجتمع الناس بقى بعد رمي الجمرات فنادى فيهم علي بن أبي طالب أيها الناس، طبعا أقول الكلام للعامية مفاده يعني لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وده كان السبب ان الرسول لم يحج في هذا العام. يعني ألف رسول الله كان يأبى ان هو يطوف مع ناس بيسقفوا ويصفروا ويطوفوا بالبيت عرايا ويقولوا لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك ملكته وما ملك ليالي بالاصنام. ومن كان له اجل، من كان له عهد فعهده الى اجله متفق. يعني لو في الرسول معاهد مثلا الناس 5 سنين معاهد 10 سنين، طب اللي ملوش أجل أجله يا إما إلى 4 أشهر ملوش أجل، أو لو حد أجله دون الأربعة أشهر يبقى إيه 4 أشهر نفسها. بعد كده هتشوف بقى إيه فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ما دي تاني مرة شفنا مع المنافقين أنهم ممكن عايزين يأمنوا على أموالهم زي ما شفنا في الآيات سورة النساء. فهنا نزل بأهل الآيات براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا بكل المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر اليوم من يوم 10 من 10 ذو الحجة، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. في الوقت ده كثيروا آمنين، لكن بعد كده هتشوف بقى اللي يحصل لهم. وأذان يعني إعلان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني رسوله كذلك بريء من العهود، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. لن تعجزوا الله هربا من عقابه، لن تفوتوا، وبشر الذين كفروا حاجة كويسة؟ لا، بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. ما احنا في يوم الحديبية احنا كنا مع سورة الفتح الرسول صلى الله عليه وسلم

كنا في مركز الأول، في مركز تفاؤل، أول مركز حتى كان قبل الدار هنا. فقلت لهم، كلمت طبعا عن فرض حفظ القرآن، فالناس مستصعبة الموضوع. فقلت لهم إيه رأيكم نبدأ بسورة النساء؟ ما هو بتقول أصعب سورة هنبدأ بيها ونحفظها دلوقتي. فالمديرة بعتت لي ورقة وبعتت لي ناس. في الآخر أقنعتها، قلت لها على فكرة ده سورة النساء، وقعدت أقنعها يعني إن أفضل بلاية فعلا من القرآن أصل البقرة. ناس كتير حافظينها وآل عمران، بعدين لما يكسروا حاجز الخوف من السورة يبقى إيه؟ فاقتنعت. بعدين مرة ثانية كنا عملنا كده دورة ثانية برضه معاهم، قلت لها بصي نبدأ بالكهف عشان الكهف ناس كتير حافظينها، فلما يحفظوها تفتح من الصبح مش عارف إيه. بعدين مرة ثالثة أقنعتها، هي قالت لي بعد المرة الثالثة دي، قلت لها بصي الأحسن نبدأ بالترتيب، مش مهم إيه الصعب بس نمشي بالبقرة دي بالترتيب. فهي فين أول ما مشي خلاص تاني بتاعتي المشكلة إن أنا كل مرة كنت مقتنع إن هو ده الأحسن يعني. طيب صلى على النبي. لا بس ده كلام بجد بقسمكم، لا انا حبيت اللي بعملها دي، انا تبت الحمد لله. صفحه وتفاوض. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عهدتم؟ هيستثني عشان ما حدش يتكلم على دول كتير، دول استثناء. يوم الحديبيه ده كان استثناء. الا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم ان الله يحب المتقين. ممكن حتى بعد فتح مكه لو ايه كان في معاهده ولا حاجه. كيف وان يظهروا عليكم؟ لو الغاية تبقى لهم هم، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، إلا قرابة، ذمة عهد، مش هيراعوا لا قرابة ولا عهد، إنت بتدافع عنهم. يرضونكم بأفواههم، لو حد فيهم، لو حد فيهم قال لك يعني ينفع احنا طول عمرنا عايشين معاك وبعدين كنا بنحترم أو بنراعي حرمة البيت، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله، قلنا البيع عند المتروك، تركوا الإيمان بآيات الله ثمنا قليلا إنهم ساء ما كانوا يعملون. دي أكد أخطر جملة، لا يرقبون في مؤمن، إنك لا يرقبوا عشان ده جواب الشرط، إن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في صور كتير أو آيات كتير في صورة دي بقراها بس، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. أصل لو حد قال لي كررها قبل كده في الآية 5 أقول له أهو، يقول لك نفصل لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، نقضوا العهد يعني. فقاتلوا أئمة الكفر. وسيدنا طه عباس يقول لي قاتلوا جميع المشركين فإنهم أئمة الكفر، مش رؤوس الكفر فقط، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. متعاطف معاهم وبتقول ليه نقضنا العهود معاهم، وبعد شوية كمان هيقول فلا يقربوا المسجد الحرام انهم نجس. طبعا ايه انما المشكله نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. متعاطف معاهم. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، شوف نقضوا الايمان كم مره، وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره. وما اعرفش اقول لك ايه البادي اصلا كده في بدر لسه ما بنعرفش تفاصيلها. اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم، شوف لذل ذل وهوان، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كتير جدا بيفتكر ان قلوب الكافرين، لا دي قلوب المؤمنين. تقول لي قلوب المؤمنين طبعا يشفي صدور قوم مؤمنين طالما لحقها الاذى قبل الهجر. بلال وعمار، يعني سيدنا عمار ده قتل امه سمية امامه وابوه ياسر، هو اضطر ينطق بكلمة الكفر زي ما هنشوف سورة النحل إن شاء الله الأسبوع الجاي. قتلوا خباب، أسروه وقتلوه. شوف غزوة أحد قتلوا سيد الشهداء حمزة وغيره. شوف آذوا الرسول في أحد إزاي وغيرها. ويذهب غيظ قلوب المؤمنين، يعني إيه؟ يذهب عما يذهب الغيظ الذي كان في قلوبهم من أفعال المشركين. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ناس أسلموا بعد ذلك. بص هو في حاجتين احنا قلنا حتى في الصوره، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. وفي سوره الاسراء يقول واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا. لو كان فعلا قرروا اخراج الرسول بالقوه، في فرق بين ان هم كانوا استقروا على قتل الرسول والرسول خرج وهم قد القى الله النوم على اعينهم، في فرق. لكن هما كانوا عايزين يخرجوا ازاي؟ ان هو يكتفوه مثلا او يهددوه بالسلاح ويروح اي بلاد بعيده، يسافروا باي بلد الشام اليمن اي بلاد وينفوه هناك

قريب من نقاط اهل العرب. نعم طبعا طبعا معظم قبيلة هوازن معظم ثقيف كانوا 12 ألف رجل، قلنا 10 بعد كده صمد 100 وانسحبت ال... طب كويس احنا فتحناها عشان حاجة برضو نتكلم فيها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم فقره ده فقره كان باختياره صلى الله عليه وسلم، لأن كان ممكن يبقى أغنى الناس أو هو فاكر أغنى الناس، مش قلنا فأنا لا يكون مساوي للرسول الرسول ممكن يصرف بيها على نفسه. تخيل بقى الغنائم اللي هو ليه خمس الخمس منها 24 ألف بعير، 40 ألف شاة، 4000 بقية فضة، 6000 من السبي. طبعا حصلت غزوة تبوك احنا قلناها برضو كان استمرار لأي قبيلة ثقيف وبعض الفارين من هوازن. فتخيل الغنائم دي كلها والرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة في شعير لأهل بيته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول لها أين الشاة؟ تقول له ذهبت كلها بقي الكتف. قال بل بقي كلها وذهب الكتف. كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يقض في طعام رسول في بيت رسول الله نار. فما طعامكم؟ الأسودان التمر والماء. بس بيت الحديث ده مهم على فكرة، لأن في حد كان قال لي أنا هروح عمرة إن شاء الله هيبقى تمر وماء بس ماء زمزم. تقول لا بس بيت الحديث لو عرفته غير أنه كانت لرسول الله ملائح، جيران عندهم ملائح. الملائح دي اللي هي الغنم اللي هم لهمش حاجة بيها، يعني الغنم بيبقى فيه لبن فزايد عن حاجتهم، فكانوا يرسلونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرسلونها إلى النبي يشرب من لبنه هو أهل بيت، لأن برضو اللبن فيه غذاء. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. طب لو خفتم بقى سياحة الضرر وخفتم إيه عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. قال لذلك ما تجربش مع ربنا. يعني في بعض الناس يعني طبعا ده أنا مش بلوم يعني الدعاء برضو، بس هو الخطاب برضو مقاش بالشكل ده، يقول له جرب كده سيب الشغل الحرام ربنا هيرزقك تاني يوم شغل حلال. طب افرض ما رزقوش تاني يوم شغل حلال ممكن تأخر، ياما ناس شاب الشغل الحرام وفضل سنة واثنين وثلاثة وأربعة ده كان اختبار من ربنا. فقال سوف يغنيكم الله من فضله وسكت. قال إيه إن شاء له حكمة في ذلك. ما تقولوش أصل واحد ساب الهيلتون عشان كان في حرام وخمور فاتصل بيه قالوا طب امسك هيلتون المريض، طب ممكن ما يتحصلش صح ولا ايه؟ لكن الانسان ما يدركش مع ربنا يترك زي ما شفنا في اخر سوره الانفال ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اقل منه. العام اللي نزلت فيه الايه مع اول سوره قال قدامهم خلال 9 هجرية يعني بعد العام هذا اللي هو 9 هجرية بعد العام يعني طبعا مفيش مشركين وكانوا بيحجوا بالبيت عرادة ويطوفوا ويصفقوا ويصفروا فايه خلاص ما ينفعش يقربوا من مكة لان احنا شفنا لسه ده حالة ده انت حضرتها معانا يعني فات ما حضرتوه لكن اللي فات ده ده بيقول لسه ما كملناش شهر والمشركين حاولوا طب خلصنا من حنين لا ده حصلت الطائف مش هيسكتوا. بالنسبة بقى لأهل الكتاب لا ما أقول لك العلماء اللي قالوا مش أنا والله يعني السنة كانت الثانية كلها أربع شهور مثلا أربع شهور من يوم 10 ذو الحجة حتى عدناها يخلصوا 10 ربيع آخر تمام كده. بالنسبة لقتال الروم بالنسبة لإيه قتال الروم أو أهل الكتاب عموما دلوقتي الروم غزوة مؤتة 3000 قصاد 200,000 في تبوك كان في مش عارف هو تقريبا مش جايب مؤتة هنا ليه اظن انا فاكر هو كان فات ونجيب مؤتة هنا لا مش جايب طيب نقولها كده بس فمؤتة الرسول حتى لم يدرش فيها كان في قواد زي سيدنا عبد الله بن رواحه وزي سيدنا جعفر ف وحتى دي اللي سمى فيها الرسول من على المنبر ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله مسلول سمى سيدنا خالد ففتح الله به كان فتح ان هو يرجع الى المدينه للمسلمين بمن بقي من الجيش سالمين يعني. تبوك يقول لك تبوك دي اللي هنتكلم في اخر الصوره يعني او بعد شويه ان شاء الله تبوك دي ما كانش نعرف عدد المشركين قد ايه

ده رأي العلماء برضه. وأوامر السبيل طبعا معروفة فريضة من الله والله عليم حكيم. سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، تسمى المبعثرة، بعثرة جمعهم فضحتهم، ومنهم الذين يأذون، ومنهم من يقول، ومنهم من يلمزه، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يستمع إلى كل ما يقول. ده طيب قوي، ده أي حد يقول له حاجة يصدقها. كل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، لأن يصدق المؤمنين الأفضل عند الرسول هو يصدق من يقول له، زي الأعذار اللي اعتذروا بها وصدقوا. واحد بيقول له أنا كده ما هوش عليه، أي راجل أنت بتقوله ده لا خلاص قبل منه العذر. ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، ده المنافقين، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يخالف ويعادي فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. في المجادلة من يحادد الله وبرضه يشاق الله، يبقى ممكن يحادد ممكن يحادد، ممكن يشاقق ويشاقق، اللي هي ايه شده، ممكن يرتد ممكن يرتدد زي سوره البقره. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم، لما طبعا كثر الحديث ايه ومنهم ومنهم فمجموعه كده، وطبعا الرسول على فهمهم يعني، كمان احنا موجوده هنا ايه الايات، لكن الرسول سيدنا جبريل اخبره بامرهم. يحذر، تخيل هم بيصلوا كده الرسول ويسمعوا ايه، يحذروا المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. قالوا ده فاضل يقول لنا اللي بيفكر فيه، يعني ده بيقول لنا انا قلت كذا وقلت كذا، فاضل يقول لي الايه اللي في قلبي. فلما بلغهم هذا جاءوا للرسول، طبعا قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون، طبعهم ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. ما ينفعش، ما فيش هزار في القران وفي الاذان وفي السنه ومع الرسول واسماء الصور وايه في ما فيش هزار في الكلام ده خالص. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. عشان كده الناس اللي يقول لك درس في القران، نعم ما كانش قصده، ما كانش يقول على الرسول، قول ده لو الرسول مش عارف اعمل فيه ايه، ده بيهزر. ما ينفعش الهزار اصلا مع الرسول، ولا زل مش عايز زل اللسان. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. طبعا نعفو لو فعلا هو ايه انسان يعني تاب الى الله توبه نصوحه. ده المنافقين اللي ايام الرسول قالوا ان فاضل يقول للقران ايه اللي في قلبه. كلام بقى على المنافقين قبل ما يقول احوالهم، قال وصفهم عموما المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف عكس اللي احنا بنعمله، ويقبضون ايديهم عن الخير وعن الانفاق، نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. طبعا نسيهم اهمالا لا شانهم يعني. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم كافيتهم من العذاب، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم وصمهم من الذل، هيقول اساميهم في الايه اللي جايه، واحنا طبعا لسه عندنا في الاعراف. فاستمتعكم بخلاقكم بنصيبكم من الدنيا، مال وجاه ومتع من متع الدنيا، كما استمتع الذين من قبلكم في خلاقهم. فبياكدها يعني زي ما ايه واحد يقول ايه انت تقتل مثل فرعون، او انت مثل فرعون كان يقتل بغير جرم، وفي الاخر اقول له ايه وانت تقتل مثله. طب ما انا قلت له الاول انت مثل فرعون، فدي ايه ده نفس السياق بتاع الايه، هما فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعتم انتم بخلقكم نصفتم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وخضتم خوضوا في البطن زي ما قلت كالذي خاضوا كالخوض الذي خاض، عشان ايه اللي مستغرب ايه كالذين خاضوا لا كالخوض الذي خاض، اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم أقوامهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة، كل دول عارفين أساميهم صح؟ يسأل دول من باب والمؤتفكات، مين دول؟ قوم سيدنا لوط. مؤتفكات يعني منقلبات، هو كفاءها والمؤتفكة أهوى، نشوفها بالتفصيل إن شاء الله بعد شوية أو بعد كم يوم. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر. وإلى مدين أخاهم شعيب فكان ذلك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحمنا يا رب. إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. اللهم ارض عنا يا رب. ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هنا في التحريم جمهور على أن جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بإقامة الحج عليه بالكلمة إقامة الحج عليه، لأن الرسول لم يقتل المشركين المنافقين بالسيف، فما ينفعش. بس الموضوع ده فتحناه، ده المنافقين بيقولوا على غيرهم إن هم منافقين، فهتبقى كده مش عارفين مين المنافقين. يعني أنت لو أنت قتلتهم بالنفاق ولا ده أنت المنافق أصلا. فعش كده بقى الجهاد بإقامة الحج عليهم، واغلظ عليهم واشدد عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. واحد بقى تاني كده ايه استخف دمه شوية، اسمه الجلاس بن سويد، بيقول لأن كان ما يقول محمد حقا لنحن أشر من الحمير. عمال يقول لنا حاجات ونسمع كلامه وعمال يقول لنا ده احنا ده الحمير بتفهم عننا. فابن زوجته مصعب أخبر بها الرسول وقال له يا جلاس لقد قلت كلمة لو قلتها لفضحت ولو كتمتها لهلكت، ممكن أهلك معايا تكون فيها عقوبة من ربنا، أنا هضطر إن أنا أقول للرسول. فلما قال للرسول فجاء قوم من جلاس قال له أنت هتصدق الصبي ده يعني أو الشاب ده وتسيب راجل كبير محترم كده ما قالش، ففضحه القرآن ولا فضحه، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ما كانوا في مواقف كثيرة هموا بإلحاق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو القضاء على الإسلام. وما نقموا، قلنا نقموا بكده يعني عادوا، أنتم بتكرهوا إيه الإسلام؟ بتعيبوا إيه على الإسلام؟ إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، عقوبات ومصائب في الدنيا. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. مشهور بين الناس من القصة دي اسمه إيه؟ الأنصاري ثعلبة، مش كده؟ ثعلبة القصة إن هو يعني طلب من الرسول مال إن ربنا يدعوه يعني زادة المال، وبعد ما زاد المال فما أداش الزكاة والرسول لم يقبل، يعني هو لم يأخذ منه زكاة في حياته، فعرض على سيدنا أبو بكر فرفض، سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ومات طريدا. يعني القصة دي فيها نظر، لأن هو ثعلبة الأنصاري ده كان من خيار الصحابة، فالبعض حاول يخرج بره الموضوع ده فقال لك إيه، طب ممكن يكون ثعلبة آخر واحد تاني. فأنا قرأت من فترة بحث كده حتى إن شاء الله برضه، لأن في ناس جددوني في الأمر ده، يعني يقول أصل الأستاذ فلان والدكتور فلان قال لا ده هو، قلت له ما هي موجودة في كتب التفسير منسوبة إليه. الأمر ده يتنافى مع التوبة اللي ربنا شرعها، ليه سيدنا أبو بكر ما يقبلش منه سيدنا عمر؟ طب نخليها، طب نخليها على نفسنا أحسن، ده الأحسن. أوعى تكون بتعمل كده. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، مش نفس كده؟ ده ممكن على فكرة مش هتكون ناس كتير. لما أنجح، لو نجحت في الامتحان ده، لو اشتغلت الشغلانة دي، لو وصلت الجنة في الدنيا، هتصدق وأكون من الصالحين. يجي بقى ساعة الجد، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. مش بتحصل حوالينا الكلام ده، ممكن حصل من بعضنا ويتوب يا الله يستطر. ليه؟ لأن المشكلة كده. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. كل واحد فينا النهارده كده يرجع عهوده مع ربنا. أعمال أكل على موضوع المول إيه ما بدأت. عهود بينك وبين ربنا خصوصا خدتها على نفسك وقت الشدة. وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الآية اللي جاية كتير قوي بيفهم آخر جملة غلط، بيفتكر لا يجدون إلا جهدهم، يعني بيجتهدوا في السخرية. هي مش كده خالص. صلى على النبي. الرسول قال للصحابة ينفقوا، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان غني فكان عنده 4000 درهم. يا رسول الله عندي 4000 درهم أو لله عندي 4000 درهم، 2000 لله ورسوله، 2000 خليهم في المعركة تجهيز الجيش والكلام ده، لو حد برضه ما عندوش حاجة يركب عليها ممكن تشتري له. فقال المنافقون ما أنفق ابن عوف إلا رياء، بيستعرض بماله يعني، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. متطوعين المتطوعين كثرة الايه انفاق المال. طيب فجاء رجل اخر من الصحابة وقال ايه يا رسول الله عندي صاعين من تمر، صاع لله ورسوله وصاع لاولادي. فقعدوا يسخروا فقالوا لقد كان الله غنيا عن صاع هذا، صاع ايه اللي جاي مش مكسوف كده مالي دي تمر، هيعملوا ايه بالتمر ده، ده ممكن واحد ياكل كده هو لسه ايه ما طلعش من المعركه اصلا لسه ما سافرش يعني. والذين لا يجدون الا جهدهم، بيسخروا من الفريق الثاني، بيسخروا من رقم واحد المتطوعين من الصدقات، الفريق الثاني اللي لا يجد الا جهده اللي هو بينفق ايه من مال القليل، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما مات أبي بن سلول فجاء عبد الله ابنه وطلب من الرسول حاجتين، أول حاجة أن يعطيه ثيابه ليكفن فيها أباه، أي ثوب يا رسول أنت تلبسه وكفن أبي، هو عارف أنه من المنافقين فعشان رجاء أن يخفف عنه العذاب، وطلب من الرسول أن يصلي عليه. فقام الرسول، رسول قايم كان قاعد مع الصحابه، فمين شده من ثوبه جذبه من ثوبه؟ سيدنا عمر. يا رسول الله تصلي على منافق؟ قال خيرني ربي، قال انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فلا ازيدن على 70، خلاص انا هزود على ايه؟ على 70. طبعا نزل بقى في المنافقون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. الرسول كان عنده كم سنه ساعتها؟ 62 سنة. انت متخيل غزوة تبوك دي مش شاب في العشرينات ولا الثلاثينات، ده أول جهاد الرسول كان 53 سنة، 54 كمان لما كان في بدر، مش بدر 2 هجرية، هو هاجر عنده 53 سنة، 40 البعثة و13 قبل الهجرة و2 يبقى ايه 55 كمان، 55 سنة غزوة بدر، أول غزوة غزوة 62. انت متخيل 62 ده بيصلي على كرسي صح؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. حرب إيه اللي راح في تبوك ده؟ لما يجي الجيش بقى بقى نشوف بقى هنعمل إيه؟ إحنا مالنا مال الإسلام؟ إحنا ندافع عن المدينة بس، نفس الحجة بتاعت أحد لو نعلم القتال لاتبعناه. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هناخد في صورة الفتح ان هما الرسول قال لهم يخرجوا العمرة اللي ما حصلتش بتاعت الحديبية دي، وكان قايل ان هو هيؤدب يهود خيبر بعد ما يرجع من العمرة. فهم هناك في الصورة ربنا بيقولوا ان هما ما خرجوش عشان كانوا فاكرين ايه، بل ظننتم الا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. قالوا رايح مكة عمرة مش هيدخلوه كويس، ده كمان كان عدد قليل، كان 1200 من الصحابة. فلما رجع فنزلت بقى الآيات إن محدش هيروح خيبر غير اللي خرج للعمرة، وخيبر غرائمها كانت كتير. فهم قعدوا بقى إيه يطلبوا من الرسول الخروج، وطبعا سياق الآيات هناك طلبوا الرسول أكتر من مرة إن هم يخرجوا. فقال لهم بقى في الآيات اللي أنا عايز أستشهد بيها هنا، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. خيبر مفيش خيبر، لأن خيبر كذلكم قال الله من قبل، ربنا قال واحنا راجعين من الحديبية إن محدش يخرج من خيبر إلا من خرج من العمرة. فهنا عشان كده العقوبة ما كانتش عشان مرة واحدة، هناك بيقولوا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني الأرجح فيها إن هي الروم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ده تبوك بعد ما راح لتبوك، فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، ليه؟ لكم سابقه قديمه قبل الفتح انكم رضيتم ايه؟ بالقعود اول مره يوم الحديبيه، فاقعدوا مع الخالفين.

وسيدنا حذيفة سيدنا حذيفة من اليمن. فسيدنا عمر بيعمل ايه؟ يراقب سيدنا حذيفة حتى قبل الخلافة يشوف سيدنا حذيفة فين. جماعة فيه لحد ما سيدنا حذيفة يروح يصلي عليه يروح يصلي يعني يروح معاه ما يروحش سيدنا عمر يتحج بأي حاجة. بقت أكتر كمان لما تولى الخلافة المفروض خليفة المسلمين هو اللي يصلي المفروض ايه؟ بيهم مش كده؟ ف أول حاجة سأل سيدنا حذيفة وده الكلام اللي بقول لحضرتك بقى ايه موضوع المنافقين قلناه في أول رسالة. أول حاجة سأل هل سماني رسول الله عندك في المنافقين؟ بص خوف الصحابة من أن يكون من المنافقين. فقال لا ولا أؤمن أحدا بعدك. مش هقول لحد بعدك لو حد جه سألني ومش هقدر أقول لك مين أسماء المنافقين. ده سر رسول الله. لأن سيدنا حذيفة يقول ايه؟ كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلما الرسول لقى كده مهتم بالامور دي فاستأمنه على اسماء المنافقين. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم السعه والقدره على القتال وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول طبعا خطب على قلوبهم يعني لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب ومعهم. هناخد سبع آيات بس إن شاء الله لغاية آية 96 كده الحمد لله كده النهاردة 10 النهاردة 9 خلصنا الجزء العاشر. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. طبعاً ده أعذار كاذبة. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. بعض المفسرين بيقولوا هم جاءوا ليؤذن لهم بأعذار كاذبة وأعلوا. والبعض بيقول لا ده فريقين. في ناس جم ليؤذن لهم وفي ناس قعدوا يعني لا خرجوا للقتال ولا اعتذروا. يعني مصيبتهم أكبر دول. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لو ناس ما قدروش يخرجوا الرسول استخلف ابن أم مكتوم ده من أصحاب الأعذار على المدينة يومئذ فده وغيره ينصح لله ورسوله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ممكن يرعى أحوال أو يرعى بيوت الإيه من خرج للقتال يقضي حوائجه إن استطاع يعني ما عدا المحسنين من سبيل في المؤاخذة في اللوم في العقوبة والله غفور رحيم. وفي كمان ناس ما فيش عليهم مؤاخذة سبيل للعقوبة ولا اللوم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حذرا ألا يجدوا ما ينفقون. يسافروا على إيه؟ تبعك حاجة تسافر عليها؟ لا ما فيش. طب ما تشوف لي حاجة كده يعني في ناس تصدقوا بأموال وفي ناس تصدقوا بخيل أو ركاب أو جمال أو شيء ما فيش. فتولوا عنهم تفضوا بالدم. ورسول راجع من غزو التبوك قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم. قال رسول الله وهم بالمدينة؟ قال هم بالمدينة شاركوكم الأجر وهم بالمدينة حبسهم العنف حبسهم إيه؟ العنف. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. لتالت مرة بقول خليك بقى مع الستات كده والعجزة والأطفال وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. ففي طبعا كل واحد بقى راح لحد من إيه من عيلته من قبيلته نفس الكلام اللي قاله الرسول قالوا على فكرة والله كان عشان أخرج معاكم بس إحنا كان عندنا أعذار كذا وكذا. فقال لهم إيه بقى؟ قل لا تعتذروا ولا نؤمن لكم مش هنصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم. ده الصورة نزلت واحنا راجعين ومنهم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ما عدا ثلاثة تخلفوا لكن القرآن أثبت لهم الإيمان ودعم من أكوية من هتشوفهم بكرة إن شاء الله مجموعين في كلمة مكة الميم مرارة بن الربيع الكاف كعب بن مالك أشهر واحد فيهم هي هيك تلال بن أمية وتلال بن أمية برضه هنشوف موضوع الملاعنة سورة النور كان ليه برضه يعني قصة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ناس كده بيخلطوا بين